لا لا يابا مريض. لا لا لا يابا مريض. لا لا لا بالله مريض. لا لا لا يابا مريض. لا لا لا بالله مريض. ما في عشرة ولا محبة قلبي وشرة يفيد. لا لا لا يابا مريض. مريض بالله مريض. لا لا لا يابا مريض. بالله مريدو لا لا لا يا با مريدو لا لا لا بالله مريدو لا لا لا يا با مريدو لا لا لا بالله مريدو ما بيش ولا محبة قلبي وش رايح يفيدو لا لا لا يا با مريدو مريدو والله مريدو لا لا لا يا با مريدو لا لا لا بالله مريدو لا لا لا يا با مريدو لا لا لا بالله مريدو ما في عشرة ولا محبة قلبي وش رايح يفيدو لا لا لا يا با مريدو مريدو بالله مريدو